نبدأ اليوم إكمالا لما قد بدأناه قبل ذلك من شرح واستخراج بعض أحكام التجويد أو أحكام التجويد التي تأتي في أثناء قراءتنا لجزء عام. وكنا قد بدأنا في الحلقات السابقة في قراءة جزء عام، وبدأنا نقطع الصورة إلى ثلاثة أجزاء، وقلنا قد انتهينا منها في اللقاء السابق. واليوم نكمل ما قد بدأناه قبل ذلك من قراءة صورة النازعات. سنبدأ اليوم في قراءة صورة النازعات، وكما تعودت مع حضراتكم سأبدأ بقراءة القطعة من الصورة المباركة، ثم بعد ذلك نستخرج منها ما يوجد فيها من أحكام تجويد. ومعنا أخونا أحمد يونس، لو كان يريد القراءة مسموح له بالقراءة إن شاء الله، لكن الأخوات يكتبن فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. صدق الله العظيم. أخونا أحمد يونس إذا كان يريد القراءة. أخونا أحمد يونس هل معك مايك؟ هل تسمعني أخي أحمد؟ إذا كان يريد القراءة فليبدأ، معك المايك. هل تريد القراءة أم هناك مشكلة عندك في المايك؟ أخونا أحمد يونس، إذا كنت تريد القراءة فأكتب لي طلبك أنك تريد القراءة. نعم، لم يكتب شيء. نبدأ بقول الله عز وجل: والنازعات غرقا والنازعات غرقا. كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق من خلال اللوحة التي ستظهر أمام حضراتكم عن أحكام النون والميم المشددتين، أحكام الميم والنون المشددتين. عفوا، أحكام النون والميم المشددتين كما نرى على الشاشة أمام حضراتكم. هل الشاشة ظاهرة أمام حضراتكم؟ حكم النون والميم المشددتين، الميم والنون المشددتين. كما نرى القاعدة تقول أن النون والميم المشددتين يجب إظهار غنتهما بمقدار حركتين، ويسمى كل منهما حرف غنة مشددة. فما مقدار الغنة؟ قلنا سابقا أن مقدار الغنة حركتان، والحركة بمقدار قبض وبسط الإصبع، قبض الإصبع أو بسطه. يبقى الحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه. فتقرأ الآية هكذا: والنازعات غرقا، والنازعات غرقا. انظر إلى حرف الغين وهو غا غا غرقا، هذا يجرنا جميعا إلى حكم التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق، ما معنى التفخيم وما معنى الترقيق؟ التفخيم كما قال علماء التجويد هو سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه. سمن يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه. عندنا احكام النون والميم المشددتين. عموما الحلقة مسجلة، اللي يريد ان يرجع الى هذه اللوحات سيجدها في تسجيل الحلقة ان شاء الله، حتى لا نضيع الوقت فقط. تمام. يبقى والنازعات غرقا، عندنا حكم اسمه التفخيم والترقيق. التفخيم هو سمن يدخل على صوت الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه، فتقول والنازعات غر غر غر، ما تقولش غا غا، لا غا غا، تفخيم. والنازعات غرقا، والنازعات غرقا. هناك حروف تفخم وهناك حروف ترقق، هناك حروف تفخم وحروف ترقق. الحروف التي تفخم دائما هي حروف الاستعلاء: خص ضغط قظ، حرف الخاء والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، تسمى حروف الايه؟ الاستعلاء. هذه حروف تفخم دائما. وهناك حروف تفخم تارة وترقق تارة اخرى، مثل الالف والراء ولام لفظ الجلالة وغنة الإخفاء. وهناك حروف مرققة دائما وهي باقي الحروف الهجائي. تعالوا نشوف اللوحة بتاعة أحكام التفخيم والترقيق. أحكام التفخيم والترقيق، سنجد كما ترون على الشاشة الحروف المفخمة دائما كما ترون: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، جمعت كلها وجمعها علماء التجويد في قوله خص ضغط قظ، خص ضغط قظ. وهناك حروف مرققة دائما، هناك حروف مرققة دائما، مثل ماذا؟ مثل الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والزين الزاي والسين والشين والعين والفاء والكاف والميم والنون والهاء والواو والياء. طيب، في حاجة هنا زي ما حضراتكم شايفين، بنقول هنا الألف تتبع ما قبلها، الألف تتبع ما قبلها. ازاي الكلام ده؟ الألف تتبع ما قبلها؟ نعم. فإذا كان ما قبل الألف مفخما كانت الألف مفخمة. إزاي الكلام ده؟ يعني مثلا لما نقول وما أدراك، أدرا را، الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، الراء مفخمة لأنها مفتوحة، يبقى ادي را را الالف تتبع ما قبلها، يبقى بتفخم الالف معاها، تفخم الالف معاها. طيب لو اللي قبل الالف حرف ليس من حروف التفخيم زي الهاء مثلا، نجد الله عز وجل يقول الهاكم التكاثر. الهاء الهاء، شفت الآية السابقة قلنا وما أدرى وما أدرى، لكن هنا بنقول الهاء لأن الهاء الهاء من الحروف المرققة دائما، ما تقولش ألهاكم لا، الهاء الهاكم التكاثر، أو قوله تعالى والجبال أوتادا والجبال أوتادا، قبل الألف في قوله تعالى الجبال الباء، والباء كما تعلمون حضراتكم هي من الحروف المرققة دائما كما على اللوحة أمام حضراتكم. نرجع إلى الآيات الكريمة ونقرأ والنازعات غرقا. طب والنا النازعات، الألف بتاعت والنازعات، الألف بتاعت والنازعات غرقا، دي مرققة ولا مفخمة؟ دي مفخمة، دي مرققة. النا النازعات غرقا تبقى ايه؟ تبقى مرققة، لأن النون من الحروف التي ترقق دائما. والنازعات غرقا. طب الغين، احنا قلنا خص ضغط قذ، خص ضغط قذ، دي من حروف المفخمة دائما. طيب غا غرقا غرقا، طيب هنا مفخمة ولا مرققة؟ لا طبعا مفخمة، الغين هنا مفخمة والراء مفخمة لأن الراء جاءت ساكنة بعد فتح، الراء جاءت ساكنة بعد فتح، وحنجيب لحضراتكم دلوقتي اللوحة بتاعت أحكام الراء عشان تشوفوها حضراتكم بالنسبة لأحكام الراء. أحكام الراء، الراء لها حكم خاص بالنسبة للتفخيم والترقيق، تمام؟ الراء أهي حضراتكم شايفين اللوحة، الراء أحيانا تكون مفخمة وأحيانا تكون مرققة وأحيانا تكون مرققة ومفخمة، يجوز فيها الوجهين، مفتوحة أو مضمومة تبقى مفخمة، ساكنة بعد فتح زي إيه؟ زي غرقا يبقى مفخمة، الراء هنا عندنا مفخمة، واللوحة هتكون موجودة عند حضراتكم أهي وموجودة للي عايز يرجع لها إن شاء الله بعد الحلقة حتى لا نضيع الوقت. طيب والنازعات غرقا، طيب القاف، القاف مفخمة ولا مرققة؟ خص ضغط قز، القاف من حروف التفخيم ولا الترقيق؟ من حروف التفخيم، يبقى غرقا غرقا، فتح الله عليكم. طيب يقول ربنا عز وجل بعد ذلك والناشطات نشطا. هناك بعض الإخوة والأخوات يخطئون في قراءة هذه الآية، يخطئون في قراءة هذه الآية، فيقول لك إيه؟ يقول لك والنا والنا والناشطات نشطا. لا غلط، لأن احنا عندنا النون هنا من حروف الترقيق مش من حروف التفخيم، ليه بتقولها والنا والناشطات؟ لا والنا والناشطات، النون من حروف الايه؟ الترقيق، يبقى والناشطات نشطا. طيب الناشطا طا، الطاء هنا، التاء هنا، الطاء عندنا من حروف التفخيم، خص ضغط قذ. انا عايزك تتقن المخارج بتاعت الحروف، ولما تقول حرف ترقيق ترققه، ولما يكون حرف تفخيم تفخمه، ما تخلطش الاتنين، ما تقولش والناشطات نشطا، لا تقول والناشطات نشطا، وان اسمعني، والناشطات نشطا، والناشطات، والناشطات، لا غلط برضه، ما تقولش والناشطات، لا، لأن آخر الكلمة تاء وليس طاء، يبقى تفرق بين الحروف. والناشطات نشطا، ناشطات، والناشطات نشطا، تمام؟ والناشطات نشطا. طيب يبقى والنا مش والنا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا. طيب الألف بتاعت والسابحات مفخمة ولا مرققة؟ احنا قلنا والسابحات، والسابحات زي ألهاكم التكاثر، مرققة، نعم مرققة، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا. طيب والسابحات ايه؟ سبحا. الباء هنا الباء ساكنة، واحنا عندنا حكم اسمه حكم ايه؟ القلقلة، نعم، وهي أن ينتهي النطق بالحرف الساكن بحركة خفيفة، وتكون في حروف قطب جد، تكون في حروف قطب إيه؟ جد، يعني القاف والطاء والباء والجيم والدال، ويجب ألا تزيد القلقلة حتى تصل إلى حد تنقلب فيه إلى حركة ظاهرة. فما هي أقسام القلقلة؟ القلقلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك قلقلة كبرى، وهي إذا كان حرف القلقلة مشددا في آخر الكلمة، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والحج. يبقى حرف الجيم هو الذي هو من حروف قطب جد، جاء في آخر الكلمة مشددا، فتأخذ حكم قلقلة كبرى. وهناك قلقلة وسطى، إذا كان حرف القلقلة ساكنا، إذا كان حرف القلقلة ساكنا في آخر الكلمة الموقوف عليها ولم يكن مشددا، نحو قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، القاف من حروف قطب جد جاءت في آخر الكلمة وليست مشددة، تأخذ درجة القلقلة الوسطى، يبقى قل أعوذ برب الفلق. طيب هناك قلقلة الأخيرة، الدرجة الأخيرة، وهي إذا كان حرف القلقلة ساكنا في وسط الكلمة أو في آخر كلمة غير موقوف عليها، يبقى عندنا زي قول الله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب هنا عندنا الباء في وسط الكلمة، الباء في وسط الكلمة، يبقى تأخذ حكم قلقلة كبرى ولا قلقلة وسطى ولا قلقلة صغرى؟ تأخذ حكم قلقلة صغرى مش قلقلة وسطى، لا قلقلة صغرى، لأن ربنا بيقول إيه؟ والسابحات سبحا، والسابحات سبحا. الباء هنا جاءت في وسط الكلمة ولا لا؟ جاءت إيه؟ في وسط الكلمة، سبحا، حتى متعلم عليها بالأزرق أهو، سبحا، تمام؟ والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، تأخذ قلقلة صغرى. فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا. طيب هنا عندنا برضو نفس الحكاية، الباء جاءت في وسط الكلمة، الباء جاءت في وسط الكلمة، والباء من حروف قطب جد، هل تأخذ حكم قلقلة كبرى أم قلقلة وسطى أم قلقلة صغرى؟ تأخذ حكم كالمثال السابق، سبح هنا سابقا، تأخذ حكم قلقلة صغرى. قلقلة إيه؟ قلقلة صغرى. فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا. في فرق في النطق بين أقسام القلقلة في الدرجات، إذا كانت القلقلة كبرى بنشدد في النطق، وإذا كانت وسطى يكون الشدة أقل، وإذا كانت صغرى بيكون الشدة أقل منها، فهي درجات. أعلاها القلقلة الكبرى زي في الحج أو الحق، الحق دي أعلى درجات القلقلة، تمام؟ فالمدبرات أمرا. طيب في بعض إخواننا لما بيجوا يقرأوا يقول لك فالمدبرات أمرا، أمرا ينفع أمرا؟ لا، احنا عندنا الهمزة قلنا ان هي من الحروف المرققة، المرققة، يبقى تقول ايه؟ أمرا، أمرا، تمام؟ فالمدبرات ما تقولش أمرا، أمرا ما ينفعش أمرا دي، فالمدبرات أمرا. طيب الراء هنا جاءت مفتوحة، يبقى مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة، فتح الله عليك، فالمدبرات أمرا، مفخمة، مفخمة، نعم نعم. يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، تر التاء مرقق لكن الراء مفخمة لأنها سبقت بفتح وهي ساكنة، سبقت بفتح وهي إيه؟ ساكنة. التاء مفتوحة والراء ساكنة، يبقى تنطق هكذا، يوم ترجف الرادفة، بس احذر من التكرير، يعني ما تقفش على الراء كتير وتقول يوم ترجف، لا، يوم ترجف الرادفة، ترجف الرادفة. الراء بتاعت الراجفة برضو مفخمة لأنها مفتوحة أو مشددة. تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، الراء هنا إيه؟ مفخمة لأنها مفتوحة. بعد ذلك يقول ربنا عز وجل قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة. هناك عندنا حكم اسمه أحكام النون الساكنة والتنوين كما في اللوحة أمام حضراتكم. النون الساكنة والتنوين تنقسم قلنا قبل ذلك إلى أربعة أحكام، أربعة أحكام. الأول الإظهار الحلقي وحروفه 6 حركات، والإضغام وحروفه 6 حركات. الإظهار كما ترون حضراتكم الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء، هذه الحروف إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين وجب عليك أن تظهر، يعني تنطق النون ظاهرة والتنوين ظاهرا بغير غنة، بغير إيه؟ غنة. طب هنا الإضغام حروفه مجموعة في كلمة يرملون أو يرملون، طيب قلوب يومئذ واجفة، بعض الناس قالت هو إدغام بغنة، نعم الإجابة صحيحة، لأن الإدغام بغنة، الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة وهو له حرف الراء واللام، وقسم بدون غنة وله حروف الياء والنون والميم والواو وهي مجموعة في كلمة ينمو. طيب قلوب يوم، تنوين وجاء بعده حرف الياء وهو من حروف الإضغام بغنة، حروف ينمو، تمام، حروف إيه؟ ينمو. يبقى قلوب يومئذ، يومئذ عندنا تنوين جاء بعده حرف الواو برضو، يبقى قلوب يومئذ واجفة، يومئذ واجفة. يبقى عندنا إضغام بغنة، تنوين جاء بعده حرف الايه؟ الواو، تأخذ حكم إضغام بإيه؟ إضغام بغنة. نرجع إلى الآيات الكريمة. قلوب يومئذ واجفة. طيب لو افترضنا أن أنا عايز أكمل الآيتين مع بعض وأقول كده، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. طيب واجفة أبصارها، تنوين جاء بعده حرف الايه؟ الهمز. واحنا قلنا ان الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء الحروف الحلقية تأخذ حكم الايه؟ الايه؟ الإظهار، نعم الإظهار، فتح الله عليكم، الإظهار الحلقي، فتنطق هكذا بدون غنة. تقول قلوب يومئذ واجفة واجفة أبصارها خاشعة، ما تقولش واجفة أبصارها، لا غلط، لو قلت كده يبقى أخطأت. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. طيب أبصارها ولا أبصارها؟ الراء مضمومة فهي مفخمة، لكن قبل ذلك عندنا الباء بعد حرف الهمزة أبصارها، تأخذ حكم قلقلة، لكن ما نوع القلقلة هنا؟ قلقلة الباء، نعم، هل هي قلقلة كبرى أم قلقلة صغرى أم قلقلة وسطى؟ مقلقلة الباء وسطى؟ لا، هي قلقلة صغرى، صغرى. احنا فاكرين المثال اللي قلته لحضراتكم فيما، لا صغرى يا اخونا احمد، صغرى. احنا قلنا المثال بتاعت الصغرى، لو نرجع تاني للوحة بتاعت القلقلة، خليكم معانا برضو وركزوا، لوحة القلقلة قلنا آخر مثال في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قلقلة صغرى. هنا عندنا الباء في وسط الكلمة، احنا قلنا إذا كان حرف القلقلة ساكنا في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة غير موقوف عليها يبقى بياخد حكم قلقلة صغرى. في مقعد، في مقعد، تمام، صدق عند مليك مقتدر، تاخد قلقلة صغرى. يبقى عندنا هنا الحكم ايه؟ قلقلة ايه؟ صغرى. أبصارها خاشعة. طب الخاء، احنا قلنا في بداية حديثنا احنا عندنا حروف التفخيم كما ذكرنا في اول الحلقة خص ضغط قذ، خص ضغط قذ. الخاء هنا هل هي مفخمة ولا مرققة؟ نعم مفخمة، فتح الله عليكم، خاشعة، خاشعة، ما تقولش خاشعة، خاشي شي متكبر في الشين، لا شين مرققة، خاشعة، خاشعة، تفرق بين المفخم والمرقق. طيب خاشعة يقولون، خاشعة يقولون، تنوين جاء بعده حرف الايه؟ الياء، وحروف الياء كما قلنا قبل ذلك هي من حروف كلمة ينمو، يبقى هنا إضغام بغنة، تمام تمام تمام، صحيح كده، صحيح، إضغام بايه؟ بغنة، إضغام بغنة. خاشعة يقولون، يقولون أئنا، أئنا، عندنا هنا ايه؟ النون مشددة تاخد ايه؟ غنة حركتين، فتنطق هكذا أئنا أئنا. أخونا أحمد يونس بيقول الهمزة، ما لها الهمزة؟ أئنا الهمزة همزة قطع، بيبقى همزتين أئنا، لأن هنا للاستفهام أئنا، هم بيستنكروا أئنا لمردودون في الحافرة، كأن الكافرين يعني يشككون في أنهم سيعودون بعد ذلك بعد الموت. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. طيب أئنا لمر مر، أحمد يونس حركتين صحيح، الله يفتح عليك. لمر، طيب الميم مفتوحة، الميم مفتوحة، جاء بعدها الراء ساكنة، الراء الساكنة إذا كان ما قبلها مفتوحا فخمت ولا رققت؟ لا فخمت. لمردودون لمر، ولكن للمرة الثانية أكرر، احذر التكرير من الصفات المكروهة في حرف الراء، التكرير، فلا تقف على الراء كثيرا وتقول أئنا لمردودون لمردودون، التكرير أمر مرفوض. أئنا لمردودون في الحافرة في الحافرة. طيب الراء مفتوحة، والراء إذا كانت مفتوحة تفخم ولا ترقق؟ تفخم الراء، تكون مفخم، ما تقولش في الحافرة، لا في الحافرة. أإذا كن، نعم أخونا أحمد، أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة. كنا كنا كنا هنا نعمل ايه بقى؟ النون المشددة والميم المشددة حرف مشدد يأخذ غنة حركتين، يبقى تنطق كذا أإذا كنا عظاما نخرة. عظاما، حضراتكم بتجاوبوا قبل ما أسأل، ما شاء الله، تمام. أإذا كنا عظاما نخرة. أيوة أخونا أحمد بيقول نون نخرة، عظاما نخرة. هنا بقى تنوين جاء بعده حرف النون، والنون من حروف كلمة ينمو، وهي تعني الإضغام بغنة، الإضغام بغنة، فتنطق هكذا عظاما نخرة. طيب عظا، الظاء هنا قلنا خص ضغط قذ، خص ضغط قذ، الظاء هنا من حروف التفخيم ولا الترقيق؟ من حروف التفخيم، فهي مفخمة، وحاول ويعني اجتهد أن تخرج لسانك في حرف الظاء، فهو من حروف من الحروف اللثوية، حروف إخراج اللسان، الثاء والظاء والذال من حروف إخراج اللسان، الحروف اللثوية، فتنطق هكذا عظاما نخرة، عظاما نخرة، تمام. طيب قالوا تلك إذا كرة خاسرة. الأسئلة سنجيب عليها في آخر الحلقة، الأسئلة التي تتعلق بما نقرأ سنجيب عليها في آخر الحلقة إن شاء الله. أإذا كنا إحنا وصلنا لفين؟ أإذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا تلك إذا كرة، إذا كرة. عندنا تنوين جاء بعده حرف الكاف، التنوين جاء بعده حرف الكاف، وإحنا عندنا أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين قالوا تلك إذا كرة. عندنا حاجة اسمها الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي. طيب الإخفاء الحقيقي له 15 حرفا، له 15 حرفا، الصاد والذال والثاء والكاف. يبقى إيه؟ قالوا تلك إذا كرة، إذا كرة بتاخد حكم الإيه؟ الإخفاء الحقيقي، الإخفاء الحقيقي. يبقى وجب علينا إن إحنا نخفي نعطيها حرف الإيه؟ نعطيها حكم الإخفاء. طيب عايزين نكمل نشوف الأول، هل حد عايز يكتب يا جماعة الخير؟ اللي عايز يكتب يكتب، اللي عايز يكتب حاجة يكتب. طيب احنا قلنا الحكم ده حكمه ايه؟ اخفاء، الاخفاء. والاخفاء معناه ايه؟ معنى الاخفاء ايه؟ ايوه تمام تمام تمام تمام، فتح الله عليكم. تمام تمام، الخمسة عشر بيأتوا في هذا البيت الذي كتب على الشاشة امام حضراتكم. طيب ما معنى الاخفاء؟ الاخفاء هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بشكل متوسط بين الإظهار والإدغام، عاريا عن التشديد، عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة، وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإخفاء الخمسة عشر كما ذكرت وكتبتها أختنا على الشاشة. طيب الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء، الزاي والفاء والتاء والضاد والظاء، الخمسة عشر حرف. اللوحات الموجودة دي موجودة معنا في الحلقة، والحلقة مسجلة، اللي عايزها ان شاء الله ياخدها من على الموقع ان شاء الله، وسيجد كل هذه اللوحات موجودة بفضل الله عز وجل، الامر سهل ميسور. طيب نكمل الآيات. موقع ملتقى أحبة القرآن الكريم، الموقع الذي نحن فيه بينزل إن شاء الله الحلقات بعد كده، وممكن حضراتكم تاخدوها وتحفظوها عندكم. طيب قالوا تلك إذا كرة، خلصنا من الإخفاء. طيب كرة خاسرة، كرة خاسرة، عندنا تنوين جاء بعده حرف الخاء، والخاء من حروف الايه؟ الخاء احنا قلنا ايه؟ الهمزة والهاء اظهار، نعم اظهار حلقي، اظهار حلقي، تمام اظهار حلقي. ده غير التفخيم اللي احنا بنتكلم، احنا بنتكلم دلوقتي في التنوين اللي جاء بعده حرف الخاء، تاخد اظهار حلقي فتنطق قالوا تلك إذا كرة خاسرة، كرة خاسرة. يبقى إظهار، يبقى إظهار، يبقى النطق بالحرف بلا غنة وبلا إخفاء، إظهار كرة خاسرة. تمام كرة خاسرة، ونراعي أن الخاء هنا مفخمة. الرابط موجود على الشاشة للي عايز ياخد الرابط بتاع الحلقة ان شاء الله. كرة خاسرة، كرة خاسرة. طب الراء هنا مفخمة ولا مرققة؟ الراء هنا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، قالوا تلك اذا كرة خاسرة، الراء مفخمة. يبقى قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة. في غنة؟ سؤال مش فاهم السؤال. في غنة كرة خاسرة، الغنة في الإخفاء، إذا كرة، إذا كرة، الغنة في الإخفاء. نعم الغنة في الإخفاء. وبعد ذلك هناك حكم الإظهار، بعد ذلك تنوين، جاء بعده حرف الخاء في كرة خاسرة، والراء طبعا مفخمة، فإنما هي زاجرة واحدة، زاجرة واحدة، الإظهار في كرة خاسرة. فإنما، فإنما النون مشددة فتأخذ إيه؟ غنة حركتين. فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، زجرة. الجيم أخونا أحب بقول الجيم مرقق، زجرة نعم مرقق، لكن احنا عندنا هنا الجيم مقلقلة. نعم الجيم مقلقلة. طيب هنرجع تاني للوحة بتاعت القلقلة ونشوف حضراتكم تقولوا بقى المثال اللي عندنا ده هل هو قلقلة كبرى ولا قلقلة صغرى ولا قلقلة وسطى؟ قلقلة صغرى نعم، لأن الباء الجيم عفوا الجيم جاءت ساكنة في وسط الكلمة، وإذا جاء الحرف من حروف القلقلة ساكنا في وسط الكلمة أخذ حكم القلقلة إيه؟ الصغرى، لأنها ساكنة. نعم لأنها ساكنة. هذه الحروف الساكنة قطب جد، حروف قطب جد إذا جاءت ساكنة في وسط الكلمة أخذت حكم القلقلة الصغرى، زي ما قلنا المثل قبل ذلك في ما قعد، ما قعد، لأنها إيه؟ ساكنة. فإنما هي زجرة، زجرة. الراء هنا، الراء هنا مفخمة ولا مرققة؟ الراء طالما كانت مفتوحة فهي مفخمة، زجرة. نعم لا أخونا أحمد مفخمة، زجرة، ر ر أنا بقوله. فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة. طيب بعد كده تنوين التاء المربوطة جاء بعديها حرف الواو، والواو من حروف الإضغام بغير غنة ولا بغنة؟ الواو زجرة واحدة إضغام، نعم بس إضغام بغنة ولا بغير غنة؟ إضغام بغنة ولا بغير؟ إضغام الإخواننا اختلفوا، ناس قالت بغنة وناس قالت بدون غنة. طب ما تيجي نقطع الشك باليقين ونشوف اللوحة مع بعض ونصحح مع بعض. طيب أحكام النون الساكنة والتنوين زي ما حضراتكم تتذكروا رجعنا لها هو الإضغام حروفه ست حروف، يرملون، بينقسم إلى قسمين، قسم بدون غنة وهو الراء واللام، وقسم بغنة وهو الياء والنون والميم والواو. طيب الحرف اللي عندنا هنا حرف الايه؟ الحرف اللي عندنا نرجع عليها تاني ونشوف، الحرف اللي عندنا حرف الواو زجرة واحدة، يبقى إضغام بغنة. إضغام بإيه؟ إضغام بغنة. ليه؟ لأن حرف الواو من حروف كلمة ينمو، وينمو تختلف عن الراء واللام التي هي حروف الإضغام بدون غنة. طيب فإذا هم بالساهرة. الذال هنا، الذال من حروف ايه؟ إخراج اللسان، الذال من حروف إخراج اللسان، فتنطق هكذا. فإذا الحروف اللثوية، نعم فإذا تمام. طيب عندنا حاجة اسمها أحكام الميم الساكنة، أحكام الميم الساكنة هنجيبها لحضراتكم على الشاشة دلوقتي ونقراها مع بعض ونطبقها على الآية التي بين أيدينا، أحكام الميم الساكنة. طيب أحكام الميم الساكنة، الميم الساكنة الميم إذا جاء عليها سكون لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول هو الإخفاء الشفوي، هو الإيه؟ الإخفاء الشفوي. يعني إيه إخفاء شفوي؟ إذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة أخفيت الميم، ويسمى ذلك إخفاء شفوي لخروجها، يعني الميم والباء من الشفتين، الميم والباء لهم مخرج الشفتين. وعندنا حكم تاني اسمه حكم إدغام مثلين صغير. إدغام مثلين صغير، أهو الإجابة جت اهي في السكة، أختنا اللي كانت عايزة تعرف الإدغام المثلين صغير. إدغام مثلين صغير إذا وقعت ميم بعد الميم الساكنة وجب إدغامهما بحيث ينطقان ميم مشددة. إدغام مثلين صغير زي إيه؟ زي قول الله عز وجل والله يعيدكم مغفرة، يعيدكم مغفرة، يعيدكم أخرها ميم ساكنة وجاء بعد كده الميم في أول كلمة التي تليها، فيسمى ذلك إدغام مثلين صغير، إدغام مثلين صغير. وهناك الحكم الثالث وهو يبقى عندنا الباء، الباء بعد الميم الساكنة تاخد حكم إخفاء شفوي، طب الميم بعد الميم الساكنة تاخد إدغام مثلين صغير. النون إذا جاء بعدها نون يبقى كده حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، احنا بنتكلم في أحكام الميم الساكنة وليس النون الساكنة. النون إذا جاء بعدها نون ساكنة زي لمن لوحدها ونشاء جاءت النون في أول الكلمة ياخد حكم إيه؟ إضغام بغنة، نون ساكنة جاء بعدها نون، فالاثنين بياخدوا إدغام إيه؟ إدغام بغنة. خلينا بقى في الميم الساكنة، احنا قلنا الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء تاخد حكم إخفاء شفوي، إذا جاء بعدها ميم تأخذ إدغام مثلين صغير، تمام؟ إدغام مثلين صغير، تمام؟ الميم الساكنة أي المعرة من التشكيل. الإظهار الشفوي بقى أي حرف يجي بعد الميم الساكنة بياخد إظهار شفوي، يبقى قلنا الباء بتاخد حكم إخفاء شفوي. تعالوا نطبق الكلام ده على الآية الكريمة، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة، الميم ساكنة، الميم ساكنة جاء بعدها الباء بتاخد حكم إيه؟ إخفاء شفوي. إخفاء إيه؟ شفوي، فتح الله عليكم، إخفاء شفوي، تمام. فإذا هم بالساهرة يبقى قلنا إذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة أخفيت الإيه؟ الميم. هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى. طيب حديث، الثاء من الحروف الايه؟ اللثوية، الحروف الايه؟ اللثوية، اللي هي حروف إخراج اللسان. هناك فرق بين الثاء والسين، شوف أنا قلت إيه؟ حديث موسى، حديث موسى، السين تختلف عن الثاء، الثاء والظاء والذال من الحروف اللثوية، تمام؟ أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموعدنا إن شاء الله في الحلقة القادمة في مثل هذا الموعد قبل ساعة من الآن يوم الأحد القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله، وإن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.